الويل يا يوم الويل الويل دق الهوى على الباب من يمة الأحباب قال الحليوة جاي أتاري الهوى كذاب خبط علي الهوى على الباب من يمة الأحباب قال الحليوة جاي أتاري الهوى كذاب خبط علي دق الهوى على الباب من يمة الأحباب قال الحليوة أتاري الهوى كذاب خبط علي جابلي منه جواب ولا حمل له عتاب لا جابلي منه جواب ولا حمل له عتاب مالوش أمان يا خايب إله أحلف يمين الله ما عمري قلت الآه ولا أزيدت الوالي عيونك الحلوة رمتني عالشكوى شكت لأهل الحي أحلف يمين الله عمري قلت الآه ولا أسيت الوايل عيونك الحلوة رمتني عالشكوى شكت لأهل الحي أحلف يمين الله ما عمري قلت الآه ولا أسيت الويل عيونك الحلوة رمتني عالشكوى شاكت لأهل الحي أحلف يمين الله ما عمري قلت الآه ولا أسيت عالشكوى شكت لأهل الحي قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيق صعب عليه الطيب قوليلي من زيك والله مالك زيك ده البدر من ضيق صعب عليه الطيب قوليلي من زيك البدر من ضيق صعب عليه الضيق ده البدر من ضيق صعب عليه الضيق الويل الويل الويل الويل الويل قلبي الغلاب قلبي يصحى على حبي البدر من ضيق صعب عليك الضيق وليلي من زيك والله مالك زيك ده البدر من ضيق صعب عليك الضيق ده البدر من ضيق صعب طريقك نور وحوطه بزهور واصحى له من بدري من بدري وفي كل يوم امشي وازرع امالي فيه واسهر البدر من ضيك صعب عليه الضيق وليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق وليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق وليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيق صعب عليه الضيق ده البدر من ضيق صعب عليه الضيق الويل الويل الويل الويل.